وإن من قرون الخوارج في زماننا ما سمي زورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام التي تختصر بداعش وتدعو المسلمين إلى الالتحاق بها ومبايعة أميرها، وهي ليست دولة بل عصابة، وليست إسلامية بل إجرامية، مقاتلة للناس في بلدانهم ما استقر لهم أمر وما صلح بهم شأن. هم كأسلافهم لا تعرف لهم دعوة إلى الله ولا وقوف في صف الأمة في وجه عدو ولا سعي في خيرها، بل هم على امتداد تاريخهم وفي صفحة واقعهم اليوم خنجر في خاصرة الأمة، يوجهون جهدهم إلى حربها ويعطلون الدعوة إلى الله ويبغضون الإسلام إلى الناس ويشغلون الأمة عن خيرها في الدنيا والآخرة، ويفتحون على الأمة أبواب الفتن، ويحققون لأعداء الإسلام والسنة ما يريدون في الأمة. ولذلك لا تعجب يا أخي، لا تعجب من تخاذل أعداء الأمة في الوقوف في وجوههم، بل لا تعجب من دعمهم لهم، فهم خدام أعداء الدين والسنة. منهم من يعلم هذا ويأخذ ثمنه، وكثير منهم مستغلون وهم لا يعلمون. وإن هذا التنظيم المسمى بداعش شره مستطير وخطره كبير وضرره متعد على جميع المصالح.